أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال سورة هود مكية إلى قوله وأقم الصلاة طرفي النهار والصحيح أن كلها مكية، واختلف في هذه الآية هل هي مكية أم مدنية، وهي 123 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أي هذا كتاب أحكمت آياته. قال ابن عباس لم ينسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع به. هل تفسير ابن عباس تفسير عام أم تفسير بالمثال؟ هو تفسير بالمثال، لأن معنى إحكام الكتاب معاني من إحكامه ماذا؟ ما ذكر ابن عباس، ما هو المعنى الذي ذكره؟ لم ينسخ، فأحكمت آياته يعني ماذا؟ لم ينسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع. ما المعنى الآخر من معنى الإحكام؟ من يذكر معنى آخر من معنى الإحكام؟ ماذا؟ الإتقان. أحكمت آياته يعني ماذا؟ أتقنت آياته لا خطأ فيها. نعم، ثم فصلت أي بينت بالأحكام والحلال والحرام. قال الحسن أحكمت بالأمر والنهي، ثم فصلت بالوعد ولا كل هذا من تفسير بالمثال. قال قال قتادة أحكمت أحكمها الله، هذا هو الإتقان. تفسير قتادة بمعنى الإتقان، فليس فيها اختلاف ولا تناقض، ليس فيها خطأ، من لدن حكيم خبير. وناسب أن يوصف بالحكمة والخبرة، لأن الإحكام يكون من لدن الحكيم، والإحكام يحتاج إلى ماذا؟ خبرة وعلم. الخبرة هي كمال العلم. نعم، فلذلك ختم المتابعة بهذين الاسمين الحكمة والعلم. ألا تعبدوا إلا الله، يعني وفي ذلك الكتاب ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه أي من الله نذير للعاصين بشير للمطيعين، وأن استغفروا ربكم عطف على الأول، يعني ألا تعبدوا إلا الله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه أي ارجعوا إليه بالطاعة. قال الفراء ثم هنا بمعنى الواو أي استغفروا ربكم وتوبوا إليه، لأن الاستغفار هو التوبة، والتوبة هي الاستغفار. يمتعكم متاعا حسنا يعيشكم عيشا حسنا في خفض، خفض يعني راحة، يعني ودعة راحة، وأمن وسعة، أمن عكس خوف، وسعة غنى. قال بعضهم العيش الحسن هو الرضا بالميسور والصبر على المقدور، صبر على القدر والرضا بالقليل. الرضا بالميسور يعني ماذا؟ قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أتاك، ما في الحديث عند مسلم. إلى أجل مسمى وهو الموت يؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل فضله أي يؤتي كل ذي عمل صالح في الدنيا أجره وثوابه في الآخرة. ومن كرم الله عز وجل بعباده أن سمى عملهم ماذا؟ سمى عملهم الصالح ماذا؟ ماذا سماه في هذه الآية؟ فضل، مع أن هذا فضل من الله أصلا، العمل الصالح فضل من الله على العبد، ومع ذلك سمى عمل العبد ماذا؟ فضلا، مع أن الله هو الذي تفضل به، مع أن الله هو الذي تفضل به. ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعني يؤتي كل ذي عمل صالح، كل صاحب عمل صالح في الدنيا أجره وثوابه في الآخرة، ويعطيه في الدنيا كذلك. الله يعطي ثوابه في الدنيا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة سعيد القلب راضي بما أعطاه الله، كما قال ابن تيمية أن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وجنة الرضا والإيمان. قال ابن عباس من زالت حسناته على سيئاته دخل الجنة، من زالت سيئاته على حسناته دخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف ثم يدخل الجنة بعد. واضح الكلام صح؟ وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. تولوا أي أعرضوا، وهذا فيه أن المعرض عن العمل كافر. فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير هو يوم القيامة، إلى الله مرجعكم في هذا اليوم فيحاسبكم وهو على كل شيء قدير. ناسب ذكر القدرة أن البعث، لأن البعث يحتاج إلى ماذا؟ إلى قدرة، وهو على جميعهم إذا شاء قدير كما في آيات أخرى. ألا إنهم يثنون صدورهم يستخفوا منه. قال ابن عباس نزل في الأخنس ابن شريق، وكان رجلا حلو الكلام حلو المنظر، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بما يحب وينطوي بقلبه على ما يكره، يعني إذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام أحسن له كلام ويبغضه ويكفر به عليه الصلاة والسلام. يثنون صدورهم يعني ماذا؟ يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة. إذا سيكون على هذا المعنى ليستخفوا منه، معناها ماذا؟ منه، ألا ترجع لمن على هذا المعنى؟ من النبي. يستخفوا منه يعني ماذا؟ من النبي. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من، يعني يستخفوا من النبي، على هذا التفسير يعني. واضح هذا؟ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. نعم، نعم، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. قال عبد الله بن شداد: نزلت في بعض المنافقين، كان إذا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثنى صدره، ثنى صدره وظهره، وطأطأ رأسه، وغطى وجهه كي لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فليستخفوا من، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: ليستخفوا من الله إن استطاعوا. وهذا التفسير هو الأظهر، هذا التفسير هو الأظهر، أن الضمير يعود إلى الله، ويستخفوا من، أي يستخفوا من الله، يستخفوا من الله. ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني يغطون رؤوسا بثيابهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. فالكلام عن ماذا؟ فالكلام عن أنهم يستخفون من الله بالمعاصي، كما قال في آية أخرى: يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس. قال: يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. فهو ليس عليما فقط بهم بأفعالهم إذا فعلوها في الظلام أو فعلوها ولا أحد يراهم، بل وعلموا بماذا؟ بذات صدورهم. ليستخفوا منه. قال الأزهري: معنى الآية من أولها إلى آخرها إن الذين أضمروا العداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفى علينا حاله. نعم، فالكلام عن ماذا؟ عن الله عز وجل، استخفاؤهم بالعداوة، والله يعلم ما في صدورهم. نعم، واضح هذا المعنى. قال ابن عباس: كان أناس يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيه. وهذا سبب صحيح في نزول الآية، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن هذا السبب يدل أن الضمير يستخف منه، رجع على ماذا؟ رجع على ماذا؟ إلى الله ليس إلى النبي. إنه قال ماذا؟ كان أناس يستحيون أن يتخلوا، يقضي حاجته يعني عريانا، فيفضوا إلى السماء، يعني لا يكون بينه وبين السماء شيء، كان يحب أن يستتر وأن يكون في بيت، وأن يجامع نساءه فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيه. طب ما علاقة الآية بسبب النزول؟ يعني كأن الله يقول لهم: الله يراكم على كل حال، سواء تغطيتم أو لم تتغطوا. نعم، فليس هناك حرج أن تكشف عورتك في للحاجة، كقضاء الحاجة أو الجماع مثلا. نعم، فالله يعلم حالك حتى إذا استخفيت. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي ليس دابة، وما نافية، ودابة نكرة عم وكذا بمن الزائدة للعموم، إلا وكل الدابة كل ما يمشي على الأرض يشمل الإنسان والحيوان وغيره، إلا على الله رزقها، أي هو المتكفل بذلك فضلا، أي هو المتكفل بذلك فضلا، وهو إلى مشيئته إن شاء رزق وإن شاء لم يرزق. الرزق متعلق بمشيئة الله، ويعلم مستقرها ومستودعها. قال ابن مقسم، قال ابن مقسم: ويروى ذلك ابن عباس: مستقرها، المكان الذي تأوي إليه وتستقر فيه ليلا ونهارا، ومستودعها، الموضع الذي تدفن فيه إذا ماتت، يعني يعلم مكان استقراره في الحياة وبعد الموت، يعلم الموضع الذي يموت فيه. قال ابن مسعود: المستقر أرحام الأمهات، والمستودع المكان الذي تموت فيه. كل هذه المعاني محتملة للآية، كل في كتاب مبين، أي كل مثبت في اللوح المحفوظ بعد أن خلقها. في الكتاب المبين هو ماذا؟ اللوح المحفوظ. قبل اللوح المحفوظ فوق العرش، الله أعلم. لكن الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حين خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. هل هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ أم لا؟ محتمل، فهذا الأولى أن يمسك عنه، لأنه لم يرد فيه نص صريح. تقصد هذا الحديث؟ نعم. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، قبل خلق السماوات والأرض، وكان ذلك الماء على متن الريح أي على ظهر الريح. هذا التفصيل لم يرد فيه نص، بل هو ورد في الإسرائيليات أن الماء على متن الريح ليبلوكم أي ليختبركم، وهو أعلم الله يعلم. كناية عن ماذا شرح متن الريح؟ ليس كناية، هذا حقيقة متن أي ظهر، يعني الماء كان فوق الريح، لكن هذا لم يرد فيه شيء. نعم، ليبلوكم أن يختبركم هو أعلم أيكم أحسن عملا، أعمل بطاعة الله وأورع عن محارم الله تعالى، ولئن قلت يا محمد إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا أي ما هذا إلا سحر مبين، يعنون القرآن. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أي إلى أجل محدد ليقولن ما يحبسه، استهزاء يعني، يقولون استهزاء ما يحبسه أي شيء يحبسه، يقولون استعجالا واستهزاء، يعنون أنه ليس بشيء، يعني كما يقول المستهزئ بالضعيف، شخص قوي يستهزئ بشخص ضعيف، يقول تعالى اضربني، هو يستهزئ به ويعرف أنه لا يستطيع أن يضربه، هم يقولون هذا ماذا؟ استهزاء، ليس إيمانا بالعذاب، ليس منهم إيمانا بالعذاب، هم ينكرون العذاب أصلا. فالأمة المعدودة معناها ماذا؟ أجل محدود يعني، ليقولون ما يحبسه أي شيء يحبسه يؤخره. قال تعالى ألا يوم يأتيهم يعني العذاب ليس مصروفا عنهم، لا يكون مصروفا عنهم، وحق بهم أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أحاط بهم من كل جانب العذاب الذي كانوا يستهزئون به قبل وقوعه بهم، حق بهم ما كانوا به يستهزئون أي وبال استهزائهم أي عقوبة استهزائهم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة أي نعمة واسعة، نعمة وسعة أسعى الغنى، ثم نزعناها منه أي سلبناها منه، إنه ليئوس قنوط، إنه ليئوس قنوط من شدة، من الشدة كفور في النعمة، يئوس قنوط من الشدة يعني يقنط من الشدة، المرض أو الفقر، كفور في حال النعمة، حال النعمة ماذا؟ يكفر ولا يشكر. ولئن أذقناه نعماء بعد الضراء مسته، بعد بلاء أصابه، يعني أعطاه نعمة بعد بلاء أصابه، أذهب عنه المرض أو أذهب عنه الفقر، ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور أي زالت الشدائد عني، يعني في حال النعمة ينسب الفضل إلى نفسه وينسى أن الله عز وجل هو الذي أزال عنه الضراء ورزقه بالسراء، إنه لفرح فخور أشر بطر، والفرح لذة في القلب بنيل المشتهى، والفخر هو التطاول على الناس بتعديد المناقب وذلك منهي عنه. الأشر صفة مشبهة، نعم، فالأشر هو الذي يفرح فرحا ينسيه شكر النعمة، وهذه القاعدة أن القرآن لا ينهى عن المشاعر النفسية، القرآن لا ينهى عن ماذا؟ إنما ينهى عن ماذا؟ ما الذي يعني ماذا قال قوم موسى لقارون؟ ماذا قال له؟ لا تفرح، والله قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل لا تغضب. هل الإنسان يمكن أن لا يفرح ويمكن أن لا يحزن ويمكن أن لا يغضب؟ ما المعنى إذن؟ ما المعنى؟ نعم، المعنى لا تفرح فرحا يترتب عليه شيء محرم هو نسيان شكر النعمة، لا تحزن حزنا يترتب عليه الجزع، لا تغضب غضبا يترتب عليه إيذاء الآخرين، لكن المشاعر النفسية لا ينهى عنها لأنها خارجة عن التكليف، الإنسان لا يستطيع أن ينهى نفسه من الحزن. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، فكل ما جاء فيه النهي عن الفرح أو الحزن أو الغضب أو غير ذلك من المشاعر النفسية فالمقصود به ماذا؟ ما يترتب على ذلك من مفاسد، يعني مثلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون فنسى ود الكفار، هل هذا نفي لكل الود الكفار؟ لا، هناك ود الكفار مباح، المحبة الطبيعية كمحبة الرجل لأبيه الكافر مثلا محبة طبيعية، إنما النهي عن المحبة المحرمة التي يترتب عليها ماذا؟ فعل محرم. طيب، فإذا فرح يعني أشر بطر، الفرح لذة في القلب بنيل المشتهى، والفخر هو التطاول على الناس، فخر الكبر يعني، بتعديد المناقب، المناقب الفضائل، يعد فضائل يقول أنا عندي مال وعندي كذا وعندي كذا، وذلك منهي عنه، منهي عنه عن تعديد الفضائل، لأن هذا فيه كبر وتكبر على الناس. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. إلا هذا مستثنى ماذا؟ من أين المستثنى منه؟ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، الإنسان عام يشمل كل الناس، إلا ماذا؟ إلا الذين صبروا. لكن الذين صبروا وعملوا الصالحات فإنهم إن نالتهم شدة صبروا وإن نالوا نعمة شكروا أولئك لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير وهو الجنة. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، لعلك يا محمد عليه الصلاة والسلام تارك بعض ما يوحى إليك فلا تبلغه لهم إياهم، وذلك أن كفار مكة لما قالوا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، يعني سب الآلهة. عندكم كذا؟ ما أنا كلمت فيه صفة كذا. يعني لعلك تارك يا محمد تارك بعض ما يوحى إليك فلا تبلغه إياه، وذلك أن كفار مكة لما قالوا فلعلك تارك، كفار مكة ما قالوا هذا، كفار مكة كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يترك بعض ما يوحى إليه خشية ماذا؟ خشية أن يكذب. يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض ما يوحى إليه وهو لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام ليس خوفا على نفسه، إنما خوفا ماذا؟ ها؟ أن يكذب. مثال هذا مثلا لما كان الإسراء والمعراج، النبي عليه الصلاة والسلام خاف أن يحدثهم بهذا حتى لا يقع في ماذا؟ في الكفر والتكذيب، ومع ذلك أمر الله أن يحدثهم وحدثهم، صحيح؟ فإذا هنا لعلك تارك بعض ما يوحى إليك فلا تبلغه إياهم خوفا من تكذيبهم، ليس خوفا على نفسه أن يؤذوا عليه الصلاة والسلام. نعم، واضح هذا؟ وذلك أن كفار مكة ممكن تقول لما كفروا يعني وكذبوا قال الله له فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، يعني سب الآلهة. وضائق به صدرك أي فلعلك يضيق صدرك. أن يقول أي لأن يقول لولا أنزل عليه كنز ينفقه أو جاء معه ملك يصدقه. وهذه الحجة رد الله عليه في مواضع في القرآن. نعم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. فهم يحتجون على عدم صدق النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأنهم لم تأتي معه الآيات التي اقترحوها. فهمت؟ وما الحكمة أن الله عز وجل لم يعطيهم الآيات التي اقترحوها؟ ما الحكمة التي طلبوها؟ لأن لا يعذبوا، لأن الله أراد أن لا يستأصلهم بعذاب. نعم، وإنما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ آيات عظيمة أخرى لم يقترحوها هم. لو أعطاهم هذه الآيات التي اقترحوها ولم يؤمنوا لحق عليهم العذاب. طيب، وضائق به صدرك، ولذلك قال تعالى ماذا؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ما منعنا أن نرسل لك يا محمد بالمعجزات التي يطلبونها إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود ناقة مبصرة فظلموا بها، ولكن الله أعطاك آيات لم يطلبوها هم، كان شقاق القمر وغير ذلك من الآيات الكثيرة المعلومة. طيب، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك أن يقولوا، لأن يقولوا لولا أنزل عليه كنز ينفقه أو جاء معه ملك يصدقه، إنما أنت نذير ليس عليك إلا البلاغ، يعني ليس عليك أن تأتي بالآيات التي يطلبونها، والله على كل شيء وكيل حافظ، هو الذي يأتي بالآيات إذا أراد سبحانه وتعالى. أم يقولون افتراق فأتوا بعشر سور مثل مفتريات. أم هنا بمعنى بل، أم منقطعة أي بل يقولون اختلقه. ما معنى اختلقه؟ أتى به من عند نفسه، يعني اختار هذا القرآن من عند نفسه. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فإن قيل قد قال في سورة يونس التي مرت معنا فأتوا بسورة مثله وقد عجز عنه، فكيف قال فأتوا بعشر سور؟ فوق رجل يقول لآخر أعطني درهما فيعجز فيقول أعطني عشرة. الجواب قد قيل سورة هود نزلت أولا، سورة هود نزلت أولا فأتوا بعشر سور، هذه السورة معنا، ثم نزلت سورة يونس فاتت بسورة، هذا قيل يعني. وأنكر المبرد هذا وقال بل نزلت سورة يونس أولا، كانت فيها ماذا؟ عشر سور، كانت فيها سورة. وقال معنى قولي في سورة يونس فأتوا بسورة مثله، أي مثله في الخبر عن الغيب والأحكام والوعد والوعيد فعجزوا. وقال لهم في سورة هود إن عجزتم عن الاتيان بسورة مثله في الأخبار والأحكام والوعد والوعيد فأتوا بعشر سور مثله في من غير خبر ولا وعد ولا وعيد، وإنما هي مجرد البلاغة، وادعوا من استطعتم واستعينوا بمن استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فهمتم جواب المبرد؟ يعني نقول إن سورة هود، سورة هود نزلت بعشر سور بعد سورة، قبل سورة يونس، قبل سورة يونس، سورة يونس نزلت أولا، سيكون المعنى ماذا؟ فأتوا بسورة تشتمل على ماذا؟ على وعد ووعيد ولا أحكام ولا خبر. فلما عجزوا عن الإتيان بسورة فيها كل هذه الأمور تحدهم بماذا؟ بعشر سور فيها البلاغة فقط. واضح هذا المعنى؟ نعم. فإن لم يستجيبوا لكم يا أصحاب محمد، وقيل لفظه جمع لكم يعني جمع، والمراد به النبي اللي ما استجيبوا لك، يعني المراد به الرسول وحده. نعم. والأصل حمل الكلام على الحقيقة أنه جمع للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة. فاعلموا، قيل هذا خطاب مع المؤمنين للنبي والمؤمنين، وقيل مع المشركين، فاعلموا جميعا المؤمنون والمشركون أنما أنزل بعلم الله يعني القرآن، وقيل أنزله وفيه علمه، وأن لا إله إلا هو، فاعلموا أن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، لفظ استفهام ومعناه أمر أي أسلموا. فهذا استفهام المقصود به ماذا؟ إنشاء. المقصود به استفهام، مقصود به الأمر. هذه الآية استدل بها على ماذا؟ استدل بها أهل السنة على ماذا؟ ما هذه الآية التي معنا؟ أبو المنان. نعم؟ على ماذا استدلوا بها؟ الإمام أحمد استدل بها أن القرآن ماذا؟ ليس مخلوقا. ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة في الآية أن القرآن ليس مخلوقا؟ بعلم الله؟ أنه قال أنزله بعلمه، قال القرآن علم الله، ولو كان القرآن مخلوقا لكان علم الله مخلوقا، وأنتم لا تقولون هذا. نعم. طيب، قال من كان يريد الحياة الدنيا، أي من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها، نزلت في كل من عمل عملا يريد به غير الله عز وجل. يعني من كان يريد الحياة الدنيا، يعني يريد بعمل الحياة الدنيا، فلك محذوف دل عليه الكلام، يعني يريد ماذا؟ بعمل الحياة الدنيا، نوفي إليهم، هذا جواب الشرط، أعمالهم أي ثواب أعمالهم، نوفي لهم أجور أعمالهم في الدنيا بسعة الرزق ودفع المكاره وما أشبهها، وهم فيها أي في الدنيا لا يبخسون، في الدنيا لا ينقص حظهم، بخسوا أي نقصوا نصيبهم. فالذي الكافر الذي يريد بعمل الدنيا، الله يعطيه ماذا؟ نصيبه في الدنيا صحة ومالا وأولادا. نعم. أولئك الذين ليس، الذين أرادوا بعملهم الدنيا، يعني الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، حبط ما صنعوا فيها في الدنيا باطل ما كانوا يعملون فيها. اختلفوا في معنى هذه الآية، قال مجاهد هم أهل الرياء، وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوة فما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. وروينا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة، يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى عليها في الآخرة. فالمؤمن يثاب في ماله في الدنيا وفي الآخرة، يثاب عليها في الدنيا صحة ورزقا وسعة ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى، إذا ذهب إلى ربه إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. وهذا حديث عظيم يدل على سنة الله عز وجل في معاملة الكفار، يعطيه أجره في الدنيا. لكن هل يلزم أن كل مؤمن يأخذ أجره في الدنيا رزقا وصحة؟ لا، لا يلزم. لكن يلزم أن كل مؤمن يرزق في الدنيا حياة طيبة، أي حياة قلب طيبة، يكون سعيدا ورضيا مهما كان حاله في الدنيا، حتى لو كان فقيرا مريضا. نعم. قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه، بيان البيان والهداية من ربه، قيل في الآية حذف، ومعناه فمن كان على بينة من ربي كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها، أو من كان على بينة من ربي كمن هو في الضلالة والجهالة. والمراد بالذي هو على بينة من ربي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أفمن من هذه ماذا؟ من ومن؟ شرطية. لا من ولا استفهامية عفوا. أفمن كان على بينة من ربه، إن قلت إنه لك محذوف كمن ستقول إنها شرطية، إن قلت إنك محذوف ستقول إنها شرطية. نعم إن قلت إنك محذوف. أفمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها. نعم واضح هذا. أفمن كان على بينة من ربه على حجة وبصيرة كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها، هذا هو المحذوف يعني. فجواب الشرط محذوف على هذا المعنى. أو من كان على بينة من ربي كمن هو في الضلالة، والمراد بالذي هو على بينة النبي عليه الصلاة والسلام. ويتلوه شاهد منه أي يتبعه من يشهد به بصدقه. واختلفوا في هذا الشاهد، فقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم ومجاهد وعكرمة والضحاك وأكثر أهل التفسير إنه جبريل. جبريل هو الشاهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالوحي. وروى ابن جريج عن مجاهد قال وملك يحفظه ويسدده. قال الحسن هو لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لسانه يصدقه يعني أنه لم يعرف عنه الكذب. قال الحسين بن الفضل هو القرآن ونظمه وعجازه. كل هذا محتمل. نعم إن أخوف ما أخاف علمتي الشرك الأصغر. قيل ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. وفي رواية الشرك الخفي، لأن الشرك الظاهر النبي عليه الصلاة والسلام لا يخاف علمتي يخافه، ولكن الشرك الخفي يخافه لأن كثيرا من الناس قد يقعون فيه وهم لا يعرفون. يعني كثير من الناس قد يقعون في هذا الشرك الخفي ماذا؟ وهم لا يعرفون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. يدخل فيهم الذين وقعوا في الشرك الأكبر ويظنون أنهم محسنون، وكذلك الذين وقعوا في ماذا؟ في الشرك الأصغر بأنواع مختلفة، كالرياء، كالتوكل على غير الله، كإرادة العمل، إرادة الدنيا بالعمل. كل هذا من أنواع الشرك التي قد تخفى على الإنسان، يقع فيها ويظن من نفسه الإخلاص وليس كذلك. فالحديث يقصد بالأصالة ماذا؟ الشرك الخفي الأصغر. أي حديث لا خوف من الشرك؟ هذا ليس بحديث، ليس حديث بهذا النبض أبدا. وهم إبليس، هذا قول إبليس. قال إبليس ماذا؟ إن الشيطان، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. حديث الصحيح. الشيطان هو الذي أيس. لم يصح للنبي عليه الصلاة والسلام أبدا أنه قال إن الشرك اللي أقع في الأمة، بل له أحاديث كثيرة كحديث البخاري. رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات ونساء دوس حول ذي الخلص. يعني ذكر أن الساعة لن تقوم حتى تطوف النساء بصنم اسمه ذي الخلص. أما ما يقول الصوفية إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه الذي الأمة يقع فيها الشرك، هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن إبليس فهذا إخبار عن ظن إبليس، وإبليس أخطأ في ظنه. يعني إبليس عندما رأى حجة الوداع ظن أن الشرك لم يقع أبدا بعد ذلك في الأمة، ولكن ظنه كان خطأ، الشرك وقع بعد ذلك. فظن إبليس ليس لازما، لكن لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا في أي حديث أنه نفى وقوع الشرك الأكبر في هذه الأمة، بل هذا كلام المرجئة من الصوفية. نعم طيب. قال بعد ذلك ويتلوه شاهد منه أي يتبعه من يشهد به بصدقه. واختلفوا في هذا الشاهد، فقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم ومجاهد وعكرمة والضحاك وأكثر أهل التفسير إنه جبريل. ورد ابن جريج عن مجاهد قال هو ملك يحفظه ويسدده. قال الحسن وقتادة هو لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسين من الفضل والقرآن ونظمه وإعجازه. ومن قبله أي من قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل من قبل نزول القرآن كتاب موسى. أي كان كتاب موسى إماما ورحمة لمن اتبعها، يعني التوراة، وهي مصدقة للقرآن شاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن طالع التوراة العهد القديم والإنجيل العهد الجديد عرف هذا، أولئك يؤمنون به. الشيخ سامي العامري جمع كثير من النقود في كتاب الدلالة النبوة من التوراة والإنجيل. أولئك يؤمنون به يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل أراد الذين أسلموا من أهل الكتاب. من يكفر به أي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل بالقرآن، والآية تحتمل الأمرين، من يكفر به بالقرآن أي أبو محمد من الأحزاب أي من الكفار من أهل الملل كلها فالنار موعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فلا تكن في مرية منه فالنار موعده فلا تكن في مرية منه أي في شك منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له ولدا أو شريكا أي لا أحد أظلم منه. أولئك الكاذبين والمكذبين يعرضون على ربهم فيسألهم عن أعمالهم ويقول الأشهاد يعني الملائكة المكذبين يعني الناس يكذبون صح؟ الكاذبين الذين كذبوا فقالوا الله له ولد والمكذبين الذين كذبوا الرسل ويقول الأشهاد يعني الملائكة الذين يحفظون أعمالهم الذين كانوا يحفظون أعمالهم. قاله مجاهد قال قتادة ويقول الأشهاد قال قبله يقول الأشهاد يعني الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم. قال مجاهد عن ابن عباس أنهم الأنبياء والرسل وقبل الضحاك. قال قتادة الخلائق كلهم مروين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول وتعرف ذنب كذا تعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم على رؤوس الخلائق فينادى بهم على رؤوس الخلائق وهؤلاء الذين كذبوا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أمام الناس يأتون نعم أمام الناس يأتون أمام الناس يعني ينادى بهم على رؤوس الخلائق يعني أمام الناس الذين يصدون عن سبيل الله يمنعون عن دين الله ويبغونها عوجا يبغونها ها ترجو لأي شيء السبيل يعني يريدونها يريدونها معوجة يعني يريدون السبيل المستقيم ماذا معوجة فهمت معنى يبغون عوجا يعني يريدون سبيل الله معوجة كأهل الشهوات والشبهات الذين ينشرون الفجور والفسق والشبهات وهم بالآخرة هم كافرون. نعم لا لا لا كلمة سبيل تؤنث وتذكر كلمة سبيل في اللغة تؤنث وتذكر قل هذه سبيلي تذكر كلمة في اللغة ماذا تؤنث وتذكر فعاد العدد الضمير بالمؤنث على السبيل لأن السبيل مؤنثة في الغالب ويجوز تذكيرها تقول هذا سبيل لكنها جاءت في القرآن مؤنثة. أولئك لم يكونوا معجزين قال ابن عباس أي سابقين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يعني أنصارا وأعوانا يحفظونهم من عذابنا يضاعف لهم العذاب أي يزاد في عذابهم يزاد في عذابهم. لماذا يزاد في عذابهم لماذا ما العلاقة ما الدليل في الآية السابقة أنه يزاد في عذابهم من الآية السابقة على هذا أين الدليل في الآية السابقة الذي يدل على علة الزيادة في العذاب أنه قال في الآية السابقة ماذا الذين يصدون عن سبيل الله كما قال في النحل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. أولئك يضاعف لهم العذاب أي يزاد في عذابهم لأنه جمع بين الكفر والصد ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون نفي السمع من أي سمع تدبر و سمع الهداية ما كانوا يستطيعون السمع لو قلت إنهم لا يسمعون يعني صم سيدنهم ليسوا مكلفين فالله نفع عنهم سمع الفهم سمع الهداية يعني. طب ما كانوا يستطيعون السمع أي استطاعة من نفي أي استطاعة استطاعة الهداية أيضا لأن استطاعة استطاعتان استطاعة معنى سلامة الآلات هذه استطاعة موجودة لكل البشر توفيق واستطاعة معنى ماذا التوفيق هذه التوفيق هذه لمن أراد الله توفيقه وما كانوا يبصرون. قال قتادة صم عن سماع الحق فلا يسمعون وما كانوا يبصرون الهدى. قال ابن عباس أخبر الله عز وجل أنه حالة منع بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقال ما كانوا يستطيعون السمع لم يهتدوا وهو طاعته وفي الآخرة فلا يستطيعون أي خاشعة أبصارهم. ما معنى هذا ماذا يقصد يقصد قوله تعالى يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، فهم لا يستطيعون السجود في الآخرة عندما يدعون إلى السجود في عرصات القيامة، ولم يستطيعوا الهداية في الدنيا. أولئك الذين خسروا أنفسهم، غبنوا أنفسهم، الخسارة هي الغبن. لماذا خسروا أنفسهم؟ لأنهم عذبوا في النار خالدين فيها عياذا بالله، كما قال في آيات أخرى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. كيف خسروا أهليهم؟ كيف خسروا أهليهم؟ خسروا أهليهم الذين أعدهم الله لهم في الجنة لو دخلوها من الحور العين مثلا، أو خسروا أهليهم الذين آمنوا في الدنيا وفارقوهم بدخول الجنة، لم يكونوا معهم في الجنة. المعنيان واردان. نعم، أولئك الذين خسروا أنفسهم، غبنوا أنفسهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون يدعون من شفاعة الملائكة والأصنام. لا جرم أي حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون، يعني من غيرهم، وإن كان الكل في خسار، لأن هؤلاء صدوا فجمعوا بين ماذا؟ بين الكفر والصد، فكانت خسارتهم أكثر من خسارة باقي الكفار. ثم ذكر الله عز وجل حال المؤمنين كطريقة القرآن، يذكر حال الكافرين وحال المؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، قال ابن عباس: خافوا أو أنابوا إلى ربهم، لربهم، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين، أي مثل الفريقين المؤمن والكافر، كالأعمى والأصم. الأعمى هذا مثل، والأصم هذا مثل للكافر، والبصير والسميع هذا مثل للمؤمن. هل يستويان مثلا؟ قال الفراء: لم يقل هل يستوون. لماذا؟ مع أن الأعمى والأصم والبصير والسميع جمع أربعة، لأن الأعمى والأصم في جانب، في حيز كأنهما واحد، ولأنهما من وصف الكافر، والبصير والسميع في حيز في جانب كأنهما واحد لأنهما من وصف المؤمن. فقال هل يستويان؟ لم يقل هل يستوون. أفلا تذكرون أي تتعظون، تذكر التعاظ. ضل عنهم أي ذهب عنهم، ضل عنهم ضاع عنهم وذهب عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم أي ذهب عنهم وضاع عنهم ما كانوا يفترون ويزعمون من شفاعة الملائكة والأصنام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.